الحمد لله الذي أوضح الحجة على السالكين وأقام الحجة على جميع المكلفين. أحمده سبحانه حمد أوليائه المتقين، وأشكره على ما من به من قمع أعداء الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، أرسله الله رحمةً للعالمين، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينًا عمياء، وآذانًا صماء، وقلوبًا غلفاء، فأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرهبة إلا لجلالك، ومن الرغبة إلا لما في يديك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا في السر والعلانية، ونحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك الثبات يوم الفتنة، اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الفزع، اللهم إنا نسألك الصبر يوم الجزع، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ. اللهم إنا نسألك الهداية يوم الحيرة والضلال. أيها المسلمون والمسلمات، إنني في هذه الخطبة سوف أوجه نداء لكل فتاة من فتيات هذا الدين، نداء لكل من تنتسب لهذا الدين، نداء لكل ذي عفة وحياء، نداء لكل من تحمل في قلبها لا إله إلا الله، نداء لكل من تطيب نفسها لذكر الله. بادئا خطبتي هذه بالتهنئة لك أيتها الأخت المسلمة بأن خلقك الله وأنعم عليك بنعمة الإسلام، التي والله إنها عزة ورفعة وفخر لك وشرفا. فإن المرأة المسلمة في ديننا الحليف لها دور عظيم وخطير في المجتمع، فهي الأم الرؤوم المربية للأجيال، وهي الأخت اللطيفة السارة، وهي البنت الحبيبة البارة. لذلك أبث إليك أختي المسلمة هذه الكلمات، عل الله جل وعلا أن ينفعني وإياك بها. فهل لا تكرمت أختاه بالتمعن بما ستسمعينه في هذه الخطبة؟ فأبدأ كلامي لكي تكوني على بصيرة من أمرك، ولكي تدركي مدى كرامتك بدينك الذي هو عصمة أمرك. فنقول: ما حال المرأة قبل الإسلام؟ فنقول: ما حال المرأة قبل الإسلام؟ ما حالها في الجاهلية؟ إن حالها والله يندى له الجبين، وحالة يرثى لها والله. فكان ينظر إلى المرأة في العصور الجاهلية نظرة ازدراء، وكان الرجال يتشاءمون منها، ويرون أنها سلعة تباع وتشترى، لا قيمة لها ولا مقام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله إنا كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. فهذا هو حالها في الجاهلية. أما المرأة عند اليونان فكانوا ينظرون إلى المرأة بأنها من سقط المتاع، ولم يكن لها أي حقوق وأهلية، وكانت تباع وتشترى في الأسواق، وهي مفقودة الحرية ومسلوبة المكانة. وقال سقراط: إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم، وإن المرأة تشبه شجرة مسمومة، ظاهرها جميل ولكن عندما تأكل منها الطيور تموت حالا. أما حال المرأة عند الرومان فكان الرجل هو السيد المطاع، فله الحكم أن يحكم على زوجته بالإعدام في بعض التهم. أما حالها عند الهنود فيقولون أنه يجب على كل زوجة يموت زوجها أن يحرق جسدها على مقربة من جسد زوجها، أو يحكمون عليها بالموت فورا. الله أكبر، أي ظلم هذا، وأي وحشة هذا، وأي تعد هذا. فما أعدل الإسلام وما أطيب الإسلام. أما حالها عند اليهود فالمرأة لعنة، لأنها أغوت آدم عليه السلام، وكانوا لا يورثون البنت أصلا، ويرون أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة وتنجس البيت وكل ما تمسه من طعام أو إنسان أو حيوان يكون نجسا، وبعضهم يطردها من بيته، وكان بعضهم ينصب لها خيمة ويضع أمامها خبزا وماء ويجعل في هذه الخيمة ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر من تلك النجاسة. الله أكبر. أما حالها عند النصارى فقد قال أحد القساوسة: إن المرأة لا ترتبط بالنوع البشري، فيا أختي المسلمة أإلى هذا الحد يصل هذا التعقيد؟ أإلى هذا الحد تصل هذه السيطرة؟ ووالله الذي لا إله غيره إنني لا أقول هذا الكلام من باب كسب العواطف، كلا والذي نفسي بيده، لكنني أقول هذا الكلام لكي أبين هذه الأشياء، لكي تكون على بصيرة في دينك، ولكي نرد على من يدعو إلى تحرير المرأة. ووالله إنه ليس بتحرير للمرأة، ولكنه تخريب للمرأة. ووالله إنها ليست حضارة، بل إنها حظيرة. ووالله إنها ليست صحافة، بل إنها سخافة. نعم أختي المسلمة، وبعدما علمنا هذه الأمور فلننظر سويا إلى حال المرأة في الإسلام، ولنقارن مدى كرامتها هنا في الإسلام ومدى ذلها هناك في الجاهلية وفي الديانات الأخرى الكافرة. فحالها في الإسلام أنه رفع مكانتها وأعلى شأنها بعد أن كانت سلعة لا قيمة لها ولا نصيب في هذا الكون الواسع، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من الكتاب والسنة. فقد قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولم يذكر الله صفة صالحة في الرجال إلا وذكر مثلها في النساء. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات. وقال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا صلى الله عليه وسلم قد بايع النساء بيعة مستقلة عن الرجال، فالمرأة مسؤولة عن صلاح المجتمع المؤمن. فانظري يا أمة الله كيف أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة ولم يفرق بين الرجال والنساء. فيا أختي المسلمة ويا فتاة الإسلام ويا أمة الله، إنك امرأة عاقلة لبيبة، وقد أنعم الله عليك بنعمة العقل لكي تميزين به بين الحق والباطل. فإني أبدي إليك هذه الكلمات فاضحا بعضا من مخططات دعاة تحرير المرأة، فأقول: إن يدا ماكرة خبيثة قد امتدت إليك في هذه الأيام لتنزلك من الكرامة إلى الإهانة ومن العزة إلى الذل. فيا أختي المسلمة، أتدرين ما هذه اليد الماكرة؟ إنها تلك العناوين المشوقة والمقالات الساحرة والكلمات الأدبية والعبارات الرقيقة التي امتلأت بها أعمدة الصحف والمجلات، التي تطالب جميعها بالحرية للمرأة. ووالله إن هذه المقالات تسعى لتتركي هذا الحجاب، ولكي تخرجي من الطهارة والعفاف إلى الرجس والنجاسة. فيا أختي المسلمة، إذا عرفت هذا الشيء فالعني تلك المقالات واسخري منها واهزئي بمحررها، ولا تفتحي عينيك ناظرة، ولا فمك قارئة، ولا قلبك واعية. وهناك نفس خبيثة أيضا قد تصدت لك لكي ترمي هذا الحجاب، ولكي تخلعي هذا اللباس، لكي يجرد منك الإيمان، لتكوني بذيئة اللسان، كريهة المنظر، قبيحة الشكل. فيا فتاة الإسلام، أتدرين ما هذه النفس؟ إنها ما تسمعين من تلك النقد في الحجاب في تلك الأغنيات وفي تلك الإذاعات. فإذا عرفت هذا فالعنيها واستعيذي بالله، حماك الله منها. وهناك أيضا فتنة كبرى قد دبرت من أجل العبث بعرضك، ومن أجل أن تسكني الفنادق وتسهري الليالي، من أجل أن تتعرفي على الأصدقاء وتركبي مع الذئاب. فيا أختي المسلمة، أتدرين ما هذه الفتنة؟ إنها تلك المسلسلات والأفلام الخليعة والأزياء السافلة التي تسعى لكي تكوني كالسلعة في الأسواق، لا شرف لك ولا مكانة. فاربعي بنفسك واحتمي بربك من تلك المخططات. فيا فتاة الإسلام، بعد أن بينت لك جزءا من مخططات دعاة تحرير المرأة وباختصار شديد، فإني أدعوك للنجاة من تلك المخططات، وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة. فأطيل الثياب ووفر الحجاب، فما أجمل المرأة بحجابها، وما أجملها بسترها، وما أجملها بعفافها، وما أجملها بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فيا ابنة عائشة، ويا ابنة خديجة، ويا ابنة زينب، ويا ابنة صفية، ويا شريفات، ويا عفيفات، كيف يصدق العاقل؟ ويا للعار والشنار، وكيف يتصور اللبيب أن منكن من تخرج من بيتها متعطرة، وتذهب إلى السوق متبرجة، وتركب مع السائقين منفردة، وتذهب إلى الخياطين متزينة، وأنت تعلمين أن الله قد كرمك بعد إهانتك، وأن الله قد أعزك بعد ذلك. أفبهذه الأعمال يكون الشكر لله؟ أفبهذه الطريقة يكون الشكر لله؟ فبدلا من أن تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن شكرا لخالقك وحمدا لربك على ما أنعم عليك من هذه النعم، تطغين في الأرض بكثرة الأوزار التي سجلت في صحائفك من سماع للأغنيات وقراءة للمجلات ومجالس للغيبة والنميمة والقيل والقال وكثرة السؤال. فيا أمة الله، كيف يكون شعورك إذا وإذ بك تقرأين أعمالك، وإذ بك قد خرجت في يوم كذا وكذا

وعدم الاغترار بتلك السافرات العاهرات اللواتي لا يرقبن في أوامر الله إلا ولا ذمة، فأنت والله على طريق الحق وهن على طريق الباطل، أنت والله على طريق الصواب وهن على طريق الانحراف، أنت والله على طريق الهداية وهن على طريق الضلالة. الله أكبر، ولا تغتري بتلك العبارات المنمقة، ولا تخدعي من قبل الذئاب، واجهدي لنفسك أن تمتثلي أوامر الله جل وعلا، حيث قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فاحرصي على عدم الخروج من البيت إلا لحاجة ماسة وأمر ضروري. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذه آية الحجاب تأمرك بالتستر الكامل وعدم التكشف لغير ذي محرم لك، وأوصيك كذلك بامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فاحرصي بعدم التطيب لكي لا يفتتن بك الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فاحذري أختي المسلمة كل الحذر من الخلوة برجل لا يحل لك الخلوة به لقطع مسالك الشيطان من الوقوع في الفتنة وذهاب العرض والحشمة. أيها المسلمون، إنني أوجه إليكم خطابا بشأن النساء اللواتي هن تحت أيديكم بأن تحافظوا عليهم كمحافظتكم على أمور دنياكم، والحذر من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. فالله الله بتعليم النساء وتبصيرهن بأمور دينهن، وذلك بإدخال الشريط الإسلامي وإدخال الكتيب الإسلامي والمتابعة لهن في جميع الأحوال وشتى المجالات، لتبرأ ذمتك أمام رب العزة جل جلاله رب العزة والجلال، ولتسلم يوم القيامة من محاسبة الله جل وعلا، لأنك قد رعيت أمانتك حق الرعاية وصمتها خير صيانة، وبرأت نفسك من السؤال عن الأمانة، لأن الكثير منا قد بذل قصارى جهده في إدخال أنواع الأطعمة والأشربة على أهله، ولم يرعى لشؤون الدين أي اهتمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا: وصلوا على الصادق الأمين، حيث أمركم بذلك رب العالمين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأخيار، وعلى آله وصحبه الأطهار، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رحيم يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله بسوء، اللهم اشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم يتم أطفاله ورمل نساءه واعم بصره واكسر ظهره واخرس لسانه وجمد الطعام في أمعائه، اللهم اجعل فقره بين عينيه، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه يوما أسودا. اللهم يا حي يا قيوم